عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حديث رقم 2 كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرد وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأهل لا يكون. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد الجر ويخصم عنه وإن يمينه لا يتفطر عرقا. إذا هذا سؤال سأله الحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام ومن هو عمرو بن هشام؟ أبو جهل. الحارث بن هشام أخو أبو جهل لأنه أنعم الله عز وجل عليه الإيمان بخلاف أخوه الذي كان من أعداء المسلمين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف يأتيك الوحي؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام خلفين من الحالات التي يأتيها في الوحي أنه يأتيه مرة بهم من صوت الجرس يعني رميل يسمع النبي عليه السلام قال فيكتم يعني ينفصل عني وقد رعيت عنه المقام وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يعني يأتي في الدين القطر فيكلمني فآني ما يكون. طيب نقول معنى الكلمة الوحي لغة الإلهام في فقر يعني أوحى إليه يعني ألهمه في فقر بدون صوت وبدون إعلام. والشرع هو الإعلام بالشرع الإعلام بالشرع المقصود الوحي الشرعي هذا الوحي في العموم إلهام وأوحى ربه إلى النحل ألهمها لكن الوحي في المعنى الشرعي هو المقصود بإيه ما ينزل به الملك او ما يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو الاعلام بامور الشرع الاعلام والاخراج بامور الشرع احيانا يعني اوقاتا حينا بعد حين والحين يطلق على الزمن سواء قل او كثر يعني ممكن الحين يكون شخص ممكن الحين يكون يوم ممكن الحين يكون وحده توفي وخذها كل حين باذن ربه يعني كل موسم الشرع توفي وخذها كل حين كل سنه تقريبا والحين دخل ايه سنه. الصلصله اصل الصلصله هو صوت وقوع الحديث بعضه على بعض وعلى الحديث كده على بعض ايه تقعد تدي صوت رميم علقه تلو الاخرى هذا معنى الصلصله. ثم بعد ذلك أطلق على كل صوت له قميص يعني صغير المعنى الصلصلة اللي هي ضرب الحديث بعضها على بعض لأجل صوت له قميص أي حاجة تضربها وتعمل الصوت أو تدفع قميصها يكون إيه له صلصلة مثل صلصلة الزعيم يكون لهذا الصوت صلصلة. والمقصود هنا صوت الملك الوحي وقيل صوت حسيس أجنحة يعني إما الرميم اللي يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ده هو صوت الملك نفسه لما الملك يجيله ويكلمه فيسمع صوته له رميم له صلصال وهذا طبعا أمر شديد أو يكون الملك هو جاي بغبر أجنحته فيحس في الهواء ويضرب أجنحته في الهواء فيسمع هذا الصوت قبل أن يصل الملك الى النبي عليه الصلاه والسلام صوت الحفيظ الاجنحه في خدمه طبعا هذا فقط ما كان من صوته الذي يسمع هذا الرميم، وان كان ممكن استخارك يسمعون، ولكن عبروا عنه ان له دويل كدويل اللحم. عشان كده هنين نجمع بين الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الحاكم ده، مع ان ثبت ان في حالات اخرى وقال الله قال له دويل كدويل اللحم. ونقول ان ده مشكله بين الحديثين، لان هو بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام طلطله. النبي عليه الصلاه والسلام يدفعه وليد الجبل يدفع له صوت، والصحابه يدفعوه تلاوين نحن. والسؤال كان للنبي عليه الصلاه والسلام، السائل كان يصطفى كيف يأتيك الوقت؟ النبي حبر بايه؟ بالنبي يحدث له هو، مش النبي يحدث مجموع الناس. فمجموع الناس لما عبروا عن نبي الوقت قالوا ايه؟ أن يكون له دوي كدوي النحل، الملك يعني يكون له دوي كدوي النحل. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عما يحدث له أنه يكون له صلصلة، وله بإذن الله صلصلة الإيه؟ الجرس. والجرس معروف وهو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب في تلك الأسفل. وقال طبعا إيه؟ جاء حديث بأن الملكة لا تدخل غرفة فيها فيها جرس، الملائكة فيها كلب ولا جرس، الملائكة لا تفضل رقبة فيها كلب ولا جرس، أصلًا كان هذه الإشكال، زي النبي عليه السلام شبه صوت الملك، وهو أمر محمود بصوت الجرس فهو أمر مذموم، زي النبي عليه السلام شبه صوت الملك اللي هو محبوب للنبي عليه السلام بصوت الجلد الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه من ذلك لا تدخل غرفه فيها كلب ولا جرم. انا هو الجرس فيه حاجتين، فيه القوه والرميم، قوه والرميم. النبي عليه السلام اراد ان يبين هنا قوه الملك، اراد ان يبين لاحد الجميل، وان المشكك لا يشارك المشدد به في كل شيء. ما هو الرجل ايه؟ اخذ الصحابه منه حجر معينه للمشابهه، وليس هذا مدحا في الجرس، يعني قول مشدد به لا يكون ذلك مدحا او اباحه في استخدام هذه المواقيت سواء في البيوت او على الدواب او نحو ذلك، لان هذا مما يشابه او مما تعلوه المقام. النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر من المدينه و اخذ يتحينون في الصلاه، يعني زي ما كانت الصلاه، فقال بعض الناس تتخذ ناقوسا مثل ناقوس النقاق، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان فيه تشبها في النقاق، وقال بعضهم تتخذ بوقا، فكره صلى الله عليه وسلم ذلك لان فيه تشبها في اليهود، وقال بعضهم بل نور نارا، فاشتبه بشأنهم ذلك لأنه في تشابه من بدر، إلى أن شاء الله عز وجل وفي الرؤيا بتاعت الأذان، وهذا يسمى الله عز وجل أذان الأذان. قال فيقسم، معنى يقسم يعني يقلع وينجني ما يقسم، يعني الملك يأتي فيرقى النبي عليه السلام و يتنفس به حتى انه يسكن عليه الصلاه والسلام، وان لو كان يقف ناقه او غير تنزل حتى حصانها او حزامها يضرب في الارض، وكان يكون له رقيق شديد، كما طلب ان الرجل جاء متضمخا طيبا وقد لبس جبته يسال عن العمره، فلم يجده النبي عليه الصلاه والسلام حتى جاءه الوقت، فقال له فلما هنا ذلك قال لانه سمع له ابوك عيسى بن مريم عليه، فلما سروا يا حمد قال عين الثاني عن امرتي، قال انت عنك جبتك وتعلم فيه وافقك يا امرتي ما لا تنفع في حجي. فتبين هنا ان في حاله الوقت يكون فيها الوقت يتهدد النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله لما ياتيه في بدن سلطان الجرس، بحيث انه يعني لا يكون له شعور الا بالملك، وهذا من ايه المقصود منه ان يعي ما يقوله الملك بحيث انه هو يخص له الالتفات الى اي شيء اخر الا في الوحي الذي ينزل عليه. فيتلبس الملك فيخطب عنه، يعني يتجلى ويخشى وبعد ما يدعو يخشى ويخشى عنه. وبعض العلماء يقول عبر بيخطب بخلاف يقتل الاثنين بمعنى واحد، فصل يعني انقطع او انقطع عنه، وقتل برضه انقطع عنه. الا ان القتل انقطاع بلا اباده، يعني لا هوش قطع شيء خالص، قتل الشيء يعني قطع بس بقصه ايه متعلق به، ولكن قتله قطعه وابانه عنه. فقال اثر بالقتل يشعر بانه انقطع عنه ليس انفصال خالص، لانه يشعر بالعوده اليه مره اخرى. انه قال انقسم عنه الى معناه ايه خلاص جاله مره واتقطع مش هيجيبه تاني، لكن فانقسم عنه يعني انقطع ليعود، انقطع عنه ليعود. قال تعالى لا انقسام لها. وقيل القطن القطع بلا ادانه، والقطن القطع بادانه، ومعنى ادانه انفصال. وعلى هذا فمعنى القطن قطع الشيء مع عدم قطنه عنه بخلاف القطن، فانه قطع مع قطنه عنه. وعبر بالقطن ليشعر ان الملك فارقه ايه ليعرف. قال وقد وحيت عنه ما قال، يعني حفظ ورتب في نفس القول الذي قال. واحيانا يتمثل بها الملك يعني يتصور او يتشكل، وهذا في دليل على ان الملائكه تتشكل. وكان غالب ياتي به جبريل عليه السلام في سوره رجل، وقيل في سوره يحيى الكلب وقاضي، كانت جميل الصوره جميل الخير، فكان جبريل ياتي في سوره يحيى الكلب، وثبت انه جاء في سوره اعرابي اللي هو في حديث سؤال جبريل النبي عليه السلام، انا كل عمر طبعا هذا رجل سليم غير الاسلام في سوره الاسلام لا يكفي منا احد ولا يرى عليه بشر فقط الى اخر الحديث، فجاءوا فيه في سوره الاعرابي. ولم نذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام راه في سوره الحنفيه الا مرتين فقط، راى فيها جبريل على سوره الحنفيه له 300 دينار يسد افق السماء، يسد عز قلبه افق السماء. وان جبينه لا يتطبطب عرقا، الجبين قال هو صوت الطبط ما بين العين والاذن، ما بين العين والاذن، يعني الحته ديت عند الجبهه، عند الجبهه امامها ايه؟ الحته اللي جنبيها دي اسمها الايه؟ الجبين، الحته اللي جنب الجبهه الجبهه ما بين العين والاذن دي اسمها الجبين. وبقول واحد يقول كم جبين؟ ليه جبين؟ جبين يعني على جهتي ايه؟ الجبهه، جبين يمينا وجبين يسار. وان جبينه لا يتفطر عرقا، يقول أن يقول هذا من التسمية في كل اثنين يحضر عن الأطرس العينين والأذنين. وذكر الجبين مفردا والمراد الجبينان، ها وإن جبين أو أحد الجبينين ولا الجبينين؟ الجبينين. الجبين ليه؟ لأنه هو معروف عند العرب، يعني إذا كان الشيء له مسمى يكفي ذكر واحد، يقول نظر بعينه، يعني نظر بعينيه، سمع بأذنه، يستغرب واحدة الاذنين اذنين، ويقول ان جبينه يعني جبينين، مش يتفطر من ناحيه وناحيه ثانيه، لا يعني عربه من الايه؟ من ناحيه. لا يتفطر الفطر هو قطع العرق بالاتاله للدم، ها؟ زي ما كان زمان يعملوا في ايه؟ يقول لك ايه؟ يعمل له فطر، خط زي الحجامه كده، يعني زمان ايه؟ شرطوا الاطفال في الملابس، لا تنزلوا خالص، ها؟ كان زمان بتلعب بالعرق دوت ويقوم عامل له ثلاث شرط كده، ها سماه قطر، نوع من انواع الايه؟ المطل يعني والراجل الفضلات من الجبن. فهذا القطر انه يقطع عرق عشان ينزل منه دم. وهذا كنايه عن كثره العرق الذي كان يخرج من النبي عليه الصلاه والسلام في حاله ما يتلبس للوحي. جبينه يتفصص لان العروق اتقطعت والعرق ايه؟ شرب ينزل ايه؟ بكثره. وطبعا العرق معروف هو رشح الجلد من شده وكثره التعب والتعب. طيب نبحث الحديث. النبحث الاول وقف عائشه بام المؤمنين، هنقول ايه عن عائشه

تقوم هذا يعني يرد السؤال عن حكيم او يحتمل حكيم يحتمل انه يسأل عن الوحي نفسه اي الذي اوحي الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو القران او غيره في السنه ويحتمل ان يكون السؤال عن حامل الوحي الذي ياتي من النبي عليه الصلاه والسلام وهو الملك الملك ياتيه في اي صوره فعبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن حامل الوحي وعن الوحي نفسه فقال يأتيني في مثل طلقات الجرس فيكتب عني وقد وعيت عنه ما قال يعني يأتيني جبريل او يأتيني الملك وهو يحمل هذا الوحي وهو القرآن فيتلبس لي ويغشاني فإذا انتصر عني حفظت ووعيت هذا الوحي اللي هو هذا القرآن الذي وحي إليه هناك اعتراض على غير المقصد وهو ان الكلام عن باب الوحي اصل من الباب احنا بنتكلم في باب ايه؟ باب اللي احنا بنتكلم فيه باب او كتاب باب الوحي والسؤال هنا عن كيفية الوحي لا عن باب الوحي بتتكلم عن باب الوحي المفروض بتتكلم عن باب الوحي ما بتتكلمش عن كيفية الوحي نقول ايه ده أول السؤال هذا من المناسبة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أن الوحي يأتي بهذه الصورة وهذه الصورة ولا شك أن هذه الصورة من بداية الوحي أيضا يعني بداية الوحي دخلت في رؤية ها كما سمعت في حديث عائشة الآتي فمن بداية الوحي أيضا أنه يأتي في صورة ملك أو في صورة رجل أو يأتيني ويسمع صميم بأمره كهشاه لأن هذه ليست في آخر الوحي مثلا يعني مش في آخر حياة الباقي ولكن هذا من الأوائل أيضا فهذه صفة مستمرة يعني صفة نفيء الوحي في هذه الحديث صفة مستمرة من بداية الآخر من بداية الآخر فهذا لا ينافي بدء الوحي لأن يدخل أيضا في بدايات الوحي قالوا أيضا المناسب أو الجواب الثاني لا يشترط أن تتعلق الأحاديث كلها ببدء الوحي لأن عنوان الترجمة اشتمل على الحديث أن العنوان والآية أن الوحي نظير الوحي إلى الأنبياء. فذكر هذا الحديث لمناسبة أن الوحي الأنبياء، يعني بيقولوا لهم الاعتراض أصلاً ملوش لازمة. النبي بيقولوا إزاي بيتكلم العنوان عن بدء الوحي وهو بيتكلم عن طريقة نفي الوحي وهو ولم يتكلم عن بدء الوحي، بيقول لك هو العنوان مش عن بدء الوحي بس. وقال باب او كتاب بدء الوحي وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده فالعنوان على الحقين بدء الوحي ومشابهه الوحي لوحي الانبياء فعايز يبقى هنا يبين في الحديث دوت حاجه من انواع الترجمه من متعلق بالترجمه ما بتكلمش ابن ولا ما بتكلمش عن بدء الوحي لكن هو يتكلم عن صورة من صور الوحي الذي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت تأتي أيضا للأنبياء من قبل واضح الكلام؟ إن هنا مثل الاعتراض في الجواب الثاني كأنهم يقول أن الاعتراض ليس في محله لأنه اعتراض قاصر لأن كنت فهمت أن العنوان عن بدء الوحي فقط والعنوان هنا ليس عن بدء الوحي فقط ولكن العنوان عن بدء الوحي ومشابهة الوحي لوحي الأنبياء من قبله وهذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أحوال نجيء الوحي كما ورد في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قرر بينة الحديث حالتين. والحالة الأولى أنه يأتي في سورة رجل وهذا كما ثبت أنه كان يأتي في سورة دخل الكلب وفي سورة أعراض. والحالة الثانية يأتي في سورة الجرد حتى يصل القلب. فبقى هنا بقى الإشكال احنا قلنا عليه أول الكلام ازاي نجمع بين هذه الصورتين وبين صفات اخرى للوحي يعني انتبهت صفات اخرى للوحي النبي عليه الصلاه والسلام ما ذكرهاش هذا الحديث مع ان هنا الحديث في الشافعي قال كيف ياتيك الوحي فذكر صورتين فقط مع انه سبق صورا اخرى ياتيه فيها الوحي من ذلك طبعا من الوحي وقول حميد فبالنسبه لحميد انه كان ياتيه في سوره كدوي النحل وقلنا هذا ايه ورد وانه كان في النفس في الروح يعني ينفخ في قلب ان روح القدس لو جبريل

أي بالملك والإله ليس بهذا الصفة. التكليم ليس إطلاق نفس الكلام، لأن كثيرة إطلاق من الله عز وجل، وهو عن طريق الملك الذي يأتي بالوحي. الرؤية، الرؤية دي في المنام، مفصول هنا السؤال عن اليقظة، أو أن الرؤية لا يختص بها الأنبياء فهي للأنبياء ولغيرهم. إذا ليس في تعارض بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الإشكاليات التي ذكرها هؤلاء الذين اعترضوا على هذا التخطيط لحالة الفقر. السؤال اللي بعده، كيف شبه الوقت وهو محمود بصوت الجرس وهو مذموم؟ نقول لا يلزم تساوي المشبه المشبه من كل ناحية، يعني شديت حاجة بحاجة أنت مشبهه، أنا بقول فلان آخر حقوق مش معناه يبقى حياة، أنت شديته بإيه؟ حاجة معينة وهي القوة. فأنا بقول المشبه بصوت الجرس أي من حيث قوة الجرس وليس من حيث الطميم الممكن. قال ان صوت الجرس له جهتان قوه وقليل، فوقع التشبيه من حيث القوه، وجاءت الاحاديث الاخرى في التنكير عن الجرس من حيث القليل والطرف. قال الحكمه في تقديم هذا الصوت، ها لما يجي الملك النبي عليه الصلاه والسلام يسمع الصوت ده قبل ما الملك يوصل ايه؟ انه يقرا قمعه بحيث لا يكون في انشغال شيء اخر. لما يطلع الصوت خلاص استنى قوته لهذا الصوت حتى يغشاه الملك كما قلنا يتلبس به ويوفي به. قوله وهو اشده عليه، واحيانا ياتي الملك من سوى الجرس فيقسم عنه وقد رايت عنه ما قال، واحيانا يتوسل الى الملك رجل فيكلمني فاعرف ما يقول. قالت عائشه احيانا في صوت الجرس وهو اشده عليه، يعني في حاله الجرس يكون اشد من حيث مناديه في صوره رجل يكلمه. قالت على ابي عمر يظهر منه ان الوحي كله شديد، لما يقول هو اشده علي يبقى هذا كله يدل على ان كل الوحي كان شديدا، كما قلنا ان النبي عليه كان ياتي الوحي يحصل له الثقل، وحتى ان الناقه عظامها او حزامها ينزل بالارض من قبل النبي عليه الصلاه والسلام عليها. والفكره من هذه الشده هي تجمع القوه، تجمع قلبه على ما يقع اليه حيث يكون هناك انشغال اخر. هل تختص هذه الشده بنزول القران؟ يعني هل ما يشعره هذا عند القران فقط؟ الجواب لا يختص بالقران، لما كانت ابو حميد يعلى بن عمير نحن ذكرناه من شويه انه جاء متغلقا بالدين ولابس الجبة وبيؤدي عمرة، فهي يسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي وعنده لا يغيب، يعني سمعه غطيس وتركوه في خيمته حتى شري عنه، فقال أين السائل عن الجبة أو عن العمرة؟ فقال أنت عنك جبتك وأنت الطيب واطلع في عمرتك ما تبقى في حجك، يعني جعل نفس الاحرام بالعمره ونفس الاحرام بالايه؟ مثل الاحرام بالحج. معنى تمثل الملك رجلا ان يتصور له في صوت رجل، لا كان يقول بعض المتكلمين انه بيغش ومش عارف كان يقول، لا هو يتحول في صوت رجل، وهذا في دليل على ان الملائكه تتشكل بالاشكال الحسنه، تتشكل في صوت رجل وقد تتشكل في صوت قناديل كما ثبت في الحديث أتيت ابن فضيل وهو يقرأ سورة البقرة، فقال فرأيت مثل الظلة، وفي الحديث فيها مثل القرنين تتخذ السماء، فقال اقرأ ابن فضيل إنها الملائكة جاءت تستمع إليك، إلى آخر الحديث، فجاءت هذه السورة الحسنة تستمع منك. ما الدليل على التعب والمعاناة الواقعين على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي مخالفة العادة؟ يعني زي السيدة عائشة تهلك ان دي اسلام في حاله شده لما يطول عليه الوقت، فقال ولقد رايته في اليوم الشديد البرد وان جبينه ليتطفى العرق، يعني في البرد وبعدين ليتطفى العرق، فهذه مخالفه للعاده ويدل على ان الوحي كان يكون عليه شديدا. يقول هنا وكما في الحديث البيهقي في الجنائز وفي الديانه، وان كان لا يوحى اليه

أصول الإيمان الست ومن أنكر وجودهم فقد كفر. كل الملائكة على فساق بأسفل حسنة، وذلك من قوله وأحيانا يأتي الملك بصورة رجل فيكلمني فآي عنه ما يكون. وهذا آخر ما تيسر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة للإمام. ما صح الحديث لو يعلم حشال طائرا ما في بطنه ياكله. وفي احاديث كثيره في النهي عن الشرب قائما، لكن لا ياخذ او لا ياخذ الان مفرد عند النص، لكن قبل ان ياخذ نظام الشرب او رايت لو شرب منك معك هره وكنت تشقر ذاك لتشرب معك اكثر من ذلك شرب معك الشيطان. واحاديث كثيره في النهي عن الشرب قائما الا الحاجه والضروره. يقول عندما كنت في دراسه طعنت احدى شرائح دينيه من الطالب المسؤول مرتبه، والان انا تخرجت ولا استطيع الوصول لهذا الشخص، ماذا افعل؟ ان كان هذا الشيء من مكتبه مثلا الكليه اللي انت كنت فيها، ان كان هذا من المكتبه فيمكنك ان ترجع الى المكتبه، يعني كان الشريك دوت في مكتبه في الكليه او في المسجد او نحو ذلك فلا ترجع. اما ان كان من الشخص نفسه وطاب عليك الوصول اليه فانك تتصدق بثمن شريك او طبعا في مكان يعني قريب من المسجد. قال الشيخ العثيمين في شرح نور المرام في شرح الحديث، وقال لكن اذا كان الماء قليل ولا استسقى استحباب العضو الا بتدليك لابد من تدليك. نعم هذا كلام جيد، لان احنا قلنا التدليك كنا المقصود منه قليل الماء على العضو، لكن لقيت الماء القليل وانت ما تحطش الماء على العضو مش هتوصل. اذا في هذه الحاله مطلوب منك توصل الماء للعضو، اذا التدليك هنا مش من اجل التدليك، التدليك هنا من اجل ايصال الماء للعضو. فاذا الماء وصل بنفسه اصبح التدليك على الصدر، ولكن اذا لم يصل فإن هنا أنت محتاج للتدليك، أصبح تدليك عقد واجبا لإيصال الماء لجميع أماكن العضو، لأن لو في مكان لم يصب الماء يبقى العضو لم يصب. لو أن رجلا خلل اللحية قبل غسل الوجه هل هذا جاز؟ لا لا بأس، لكن خلق السنة، لأن التخليل يكون بعد غسل في الوضوء النية التسمية الموالاة أليس شروط صحة؟ أما العلماء اعتبروا النية والموالاة أركان. والتسمية فيها خلاف ذكرناه في الدرس الماضي. وطبعا الفرق بين الركن والشر، قلنا أن الركن ركن الشيء، الركن جزء الشيء. ولكن الشر ما يلزم من عدمه العدم. فالنية لو قلنا أن النية شرط صحة، يبقى معناه لو أن الإنسان ذهب عنه النية أثناء الوضوء بطل الوضوء. وهذا لم يقل فيه احد. لكن كان لو حضر النية في اول وضوء وابتدى لا يغسل وهو ما حضرش النية بعد كده يعني ايه؟ في اول وضوء. هذا بشرط انه لا يغسل بما ينافي النية، كان انتقل وضوء ابتدى وضوء. هذا في كل حاجة كانت في الايه من تحت. فغالبا ان نقول انها ركن ويبدا بشرط. هل يوجد دعاء بعد ركن الجنابه او يقال بعد الخروج من الخلاء؟ ام ليس هناك دعاء بعد ركن الجنابه، انما الدعاء بعد الوضوء هو الشرك، اما بعد ركن الجنابه لم يكن ذلك دعاء، وكذلك التسليم قبل ركن الجنابه لم يرد ذلك شرك، الكلام كله في الوضوء. حديث قل من ذا الله من اسالك خير البول خير البول من يعرف ان كان بعض لا باس، يعني هو كان بعض يسير لا باس ان كان يعني يقول من باب الدعاء. بعض الاخوان عندما يتوضؤون الاخوات عندما يتوضؤن وهن ياخذين من الحجاب يمسحن واصابعهن من تحت الحجاب على الاجزاء التي لم يكنها الماء من الوجه بجانب النصب، هذا لا يكفي، يعني عايز يقول لي حاجه الحجاب كده، طب تقسم الشاي طبعا الحته دي ما تقدرش تدخلها بيها كده مبلوله تمسح، هذا لا يكفي، لازم المية توصل لتبريد الوضع كلها. وان احنا عرفنا الوضع المرتفع من مادة الشعر الى منتهى الزرق وما بين شحمتين الوضع. يقولون لازم المية كلها يحصل فيها جريان للماء. انما في الشعر ممكن تنطح على الشعر تطلع الطماط. يجوز. انما بالنسبة للوضع لابد من المية ايه؟ تأتي الى جميع انواع الوضع. طبعا دخل المسجد وصلى ركعتين في هذه المسجد وهو يصلي رجل وراءه مختم به في صلاه الظهر. فبعد ركعتين قام الرجل الثاني ليأتي بركعتين الباقيتين. هل يجوز الرجل الاول ان يصلي وراءه مختما في صلاه الظهر؟ يعني هو العلماء الذي يذكرون بكلها. وفي خلاف الحقيقه في مساله المضطرب والمتمكن صلى قعده خلف هذا. فاكثر العلماء على ذلك يجوز الانسان المضطرب يصلي خلف المتمكن. والاولى ان يكون هذا المتمكن يتنفل ما يصليه لان كل الاحاديث يتدلل بها الانسان يكون مصلي متنفله ويصلي خلف الفريضه او يصلي فريضه ويصلي اخر خلف متنفله تجدوها انها احاديث من صلوات معاده. يعني احاديث نذر إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. يعني هو طبعا هو نافلة فيه لكن إيه نفس الصلاة معاد. أو من يتصدق على هذا طبعا السامج يتصدق سواء هي وقت إمام أو مأموم يصلي نافلة من الباب صلاة معاد. أو حديث معاد أن خالد يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبقى يصلي بأصحاب العشاء إذا بعد يصلي نفس إيه نفس صلاة معاد. وده الأول أحسن الأوراق الحديث المكان. نحن العلماء كلهم قالوا طلبا ما يطبق علينا فينا او اصل العلماء يعني قالوا طلبا طلبا يطبق علينا فينا فيجوز. وعلى هذا القول الثاني اذا قلنا به ما يجوز صلاه النافله عموما الى ما يفعله هذا الاصل الذي صلى وغاوى يطبق علينا ما قال الان هو صلى الطويله وغاوى ثاني لا باس بذلك ان شاء الله. ان كان الاولى ما قلنا اولا انه لازم يكون الصلاه ايه؟ الناس الصلاه في المصلي يعني ناس ايوه مكان ما هو صلى ركعتين وراه على ما هو صلى ركعتين ده كان ده خلص. فقام قام اللي صلى نام صلى خلف خلف تاني. ورجح في وضوء النبي الذي يسال الزول مره اخرى الرجح في وضوء المعذور الذي يسال الزول مره اخرى يسال. احنا قلنا الراجح هو الله اعلم عندما نرجع للوضوء اللي بيسال الزول إيقاظ لهذا الناقد بالنسبة له فقط. هذا الناقد بالنسبة له فقط. ولكن إذا انتقد وضوءه بسبب آخر وإلا إذا إيقاظ بالنسبة. مرات. لكن في قول ثاني وعليه أصل الفقهاء أنه يتوضا لكل صلاة. وأنا بقول القولين عشان برضك في بعض الناس كده بتزداد حصول عمرنا بنسمع القول الثاني. فإذا كنت أنت يعني ترى من هذا قال لا يقول به كثير من العلماء ولكن صار الصحابة. ولكن القياس في هذه المسألة لا يجب يعني المصحابة لا حكم خاص به. ولكن ده معذور يطلق في حق المعذور أشياء من الأركان. يعني مثلا قبل قائمة ركن أن تقف الصلاة فإن لم تستطع فقائمة سقط القياس بحقه وركن في الصلاة. فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هذا تقف يعني ويجوز للغلب إذا كثر الزحام أن يجد له مكان يصلي خلف الإمام أن يصلي أمامه. ها؟ فهذا الباب أول أن هو ليس عنده ضابط أنه يحفظ وضوءه وينتقل الوضوء على طول فهذا العرف يسقط بحقه. شخص يشعر بانفتاح وانفتاح في فتح الصدر وهذا أمر يتقلق فيها وهو يخرج من الصلاة وإذا كان يسمع صوتا وهو يشعر لا هذا قد يكون وسوسه الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يهد له يعني حتى يتيقن انه خرج منه شيء. في بعض الروايات يعني احاديث فيها ضعف هم يعني يفسر هذا المعنى يقول الشيطان ياتي الى يحيي احدكم فينفق فيه فلا ياخذ من الصلاه حتى يسمع صوتا او يهد له. يعني مجرد هو يحس كده ان في حركه في نفسه هذا لا يخرج لكن اذا تيقن ان خرج منه شيء هذا الذي يخرج ويحل حتى لا يقبل الوقت. ريت الجدل الذي في الأسئلة الأرقام بالخط الشرعي. قال الشيخ الألباني رحمه الله أن حديث أنس أن كان القوم يصلون الجمعة والشيعتين تصلون ثم يصلون ولا يتوضؤون، قال هذا الحديث مضطرد. يعني لم أقف على هذا، لكن هو عموما قد تكون إحدى الروايات، لأن الأحاديث إحدى الروايات، قد تكون إحدى الروايات يضعون جنوبهم على الأرض. فيعني في الوقت راجع يعني نشوف الشيخ ماذا قال. ما فضل إذا مثل ذكره وبينه حائل لكن بشهر لا ينقل الوضوء إلا ذكرنا منه شيء، إذا كان بينه حائل لا ينقل الوضوء إلا ذكرنا منه شيء. لما كان الملك يأتي في صورة رجل في صورة دخية الكلبية الصقلية حيث أن هذا كان لا يغلب أو صلى الله عليه وسلم، لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعصمه، لا يعصمه من الناس في الأداء والتدريب، يعني يلبس على الناس الآخرين، لا يلبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الملك. هل يجوز الوضوء الواحد غسل عضو مرة واحدة ثم عضو آخر مرتين ثم ثالث ثلاثة؟ نحن قلنا هذا جاء يجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، فالإمام الإمام الخير كل هذا جائز، وذكرنا كلام الإمام الإمام صلى الله عليه وسلم.